وأمر الله لكم فترة من الزمن فترة طويلة جدا، والأب به لا كثير من المسجدات ولكنه يستمر من كل ذلك. وبعد ذلك أعلم أن عنده بعض سكر فالأب به لا بأس أن يسمع أنه يعالج مرض السكر، وعلى أن بطرق عجيبة أتبع التنظيم الخاصة والمعروفة للجميع، وقد تهم بإذن الله والسؤال هل أنا أعلم بذلك؟ نعم يا جماعة فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة أربع يوم، أما مسلم الصحيح ولما سأل عن الله متأيلا فصدقه بنبوه فكثر أن يرجع محمد عليه الصلاة والسلام، فهو على السنة بالكتاب الجيد، فقال أيها الإخوة الكرام ليس منا من سأل الله سأل وليس منا من تطير تطيرا وليس منا من تكهر تطيرا، فيجب المسلم أن يتكهر هؤلاء فليس المرض لأسباب كثيرة وهؤلاء ليس يدخل ما يريد يشهد ويدخل الله له دواء يشهد منه فبما له دواء ما تنفع ما تنفع الله له الكفايه لحسنه يقول لك اسمك والاجل اسمك فقد له الطرق اما اذا جاء الاجل ما تنفع الله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.